استقوي بعد انت وظروفك يا دنيا، كفي معروفك قوي كفوفك شوي تحس فيها، عقلبك رح ابقى قاعد عم عيشك من طرف واحد، يا دنيا مني قريانك بدي مكبر تشوفك، يلي مكتب العمر بيقتل الشدة، حطي براسك يا دني منك قدي، ما ضل شي بينهدني وما وقف ضدي، كأنه الظلم خلقان إلي وحدي، عشت ومتت ووقفت عادي دقيقة صمت عروح الماضي، ما أي نهاية بداية لشي أحلى، يا دنيا اللي عنده إرادة بيقلب زعل عمره سعادة، واللي ما إلو حدا إلو الله، يلي مكتب العمر بيقتل الشدة، حطي براسك يا دني منك قدي، ما ضل شي بيهدني ما وقف ضدي ضدي، كأنه الظلم خلقان إلي وحدي، إليه.